ونحن في هذه الخطبة سنعلق على موضوع أسطول الحرية بين المدح وبين الذم، ونحن سنمدحه ولكن سنعلق ونرد على من يذم أسطول الحرية. هذه الكلمة يا عباد الله كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل مع عظمتها، وأنك فوضت الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. مع فضل هذه الكلمة وعظمة هذه الكلمة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال وفي موضع من المواضع، يعني ليس في كل حال أن يقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وليس في كل موضع أن يقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وليس في كل موقف من المواقف يقول المسلم والمؤمن فيه حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، هناك مواقف تتطلب من المسلم أشياء معينة، وهناك مواقف أخرى تتطلب من المسلم أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل كان يظن أحد منكم يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذه الكلمة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ومدح الله عز وجل عليها النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس في حمراء الأسد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ممدوح، ولكن يذم النبي صلى الله عليه وسلم أناسا إذا تكلموا بهذه الكلمة في أحيان معينة. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 15 من مجلدات التفسير من ضمن مجموع الفتاوى له رحمه الله تبارك وتعالى، وقال إن الحديث رواه أبو داود. وبعدما بحثت عن هذا الحديث وجدت أن الإمام الطبراني أيضا رواه، وللأمانة العلمية مع تحسين وتصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث إلا أن الشيخ الألباني ضعفه، وإنني ألتفت إلى تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تعارض مع غيره من العلماء، لأن قدر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعدله عندي قدر آخر إلا التابعين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام الطبراني ورواه الإمام أبو داود رحم الله عز وجل الجميع عن عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون عوف بن مالك الذي ضرب اليهودي فشج وجهه عندما أراد اليهودي أن يوقع المسلم من فوق الحمار الذي كان أكارا عليه، فحكم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بصلب هذا اليهودي بعدما ضربه عوف بن مالك. تذكرونه عوف بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين في خصومة، يعني بينهما خصومة قضائية، والخصومة القضائية كما بينت لكم قبل ذلك طالما أنت جئت أمام القاضي وطلبت من القاضي أن يحكم لابد أن تعد أوراقك كلها وأن تكون مستعدا لهذا الأمر، وإلا لا تأتي أمام القاضي وتفرض أمرك إلى الله تبارك وتعالى ولا تذهب إلى القضاء، أو أنك تتنازل عن حقك للخصم بالكلية. أما أنك تأتي أمام القاضي وتقف أمامه فلا يجب عليك في هذه الحال إلا أن تعد العدة لهذا الأمر. جاء رجلان، يعني معنى القصة جاء رجلان في خصومة بينهما، خصومة قضائية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين على الآخر. هذا الرجل جاء بالبينات التي تدل على أن الحق له، فبعد قضاء مين يا أخوانا، ركزوا عشان تفهموا معنى هذه الرواية، بعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أكثر بل أكثر الأمة بل أكثر العالمين تحريا للحق عليه الصلاة والسلام، وهو يعني يتحرى جدا أن يحكم بما حكم الله عز وجل به، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يقول الإمام الشافعي ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ولا حكم حكومة إلا بما فهمه من القرآن الكريم. أي حكومة حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأي قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه من القرآن الكريم، قال الإمام الشافعي كيف ذلك؟ قال اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما إيه؟ بما أراك الله، فبما يريه الله تبارك وتعالى من كتابه يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين على الآخر، فقال المقضي عليه اللي اتغلب في الموضوع ده، اللي الحق الذي يظن أنه له لم يأتيه في هذا الأمر على إيد مين؟ على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. قال المقضي له حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية ده قال الكلام ده قدام مين يا أخوانا؟ قال قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قدام قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال حسبي، ما قالش بالجمع، حسبي الله ونعم الوكيل، وهو متول أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما اتحكمت الحكومة وقضي بالقضاء خلاص انتهى الأمر، الذي قضي له فرح بالموضوع. ما القاضي لازم واحد يزعل منه من الاثنين، لا بد الواحد يزعل منك من الاثنين. فقام المقضي له يعني فرحان، والمقضي عليه قام موليا يعني ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام زي اللي بيشوح كده ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، كأنه لم يرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل، وفي رواية علي الرجل، وفي رواية ائتوني به، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلاث علي الرجل، علي الرجل ائتوني به، جيبوه دلوقتي حالا لأنه واقع في مشكلة من المشاكل لابد أن أبينها له. فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة التي يجب أن تحفظها الأم، هذه الأم المتحركة ولا حول ولا قوة إلا بالله وليست عاملة. أمتنا يا أخوانا كما سأبين لكم في هذه الخطبة أمة متحركة الآن، مش الأمة اللي قبل كده، الأمة الآن أمة متحركة وليست أمة عاملة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون عاملا وليس متحركا في هذه العبارة التي يجب علينا أن نحفظها الآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استدعاه يا هذا إن الله يمدح على الكيف، أن يعد الإنسان العدة لكل أمر يدخل فيه الله عز وجل يمدحه عليه، حتى سبحان الله حتى في الأمور القضائية خصومة خلاص أنت رحت للقاضي ووصلت عند محامي وكلت المحامي ده، عد العدة للموضوع ده، أحسن محامي وأحسن مذكرة وأحسن دايرة وأحسن أدلة وأحسن بينات وأحسن قرائن وأحسن شواهد، أن تعد العدة لهذا الأمر يا هذا إن الله يمدح على الكيس ويلوم على العجز. العجز الله عز وجل بيلوم الإنسان عليه، والكيس الله عز وجل يمدح عليه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده إمتى يا أخوانا؟ لما قال إيه؟ لما حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الموضع بالذات كلمة ليست مقبولة من قائلها، يعني كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل مقبولة في أحيان وأفعال وليست مقبولة في أحيان وأفعال. الحال دي بالذات مش مقبولة منك يا هذا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الكلمة دي مش مقبولة دلوقتي منك أنت، الكلمة في حد ذاتها كلمة عظيمة، ولكن في الحال ده بالذات ليست مقبولة منك هذه الكلمة يا هذا إن الله يمدح على الكيف ويلوم على العجز. ولكن إذا غلبك الأمر، الحيلة خلاص انتهت من عندك، الموضوع إليك متنفضة منه، ما عندكش حيلة فيه خالص، ولكن إذا غلبك الأمر، وفي رواية ولكن إذا غلبك الشيء، الشيء اللي انت داخل فيه هنبين شغل الإسلام تاني هيوضحها دلوقتي ما بين لكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، نسأل الله التيسير. إذا غلبك الأمر أو غلبك الشيء فقل حسبي الله ولا ملوك، إذا حالة واحدة بس اللي انت تقول فيها إيه حسبي الله وإيه ونعم الوكيل، إذا غلبك الأمر أو غلبك الشيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الشورى، يعني سورة الشورى هيبين الموضوع ده، نقل طبعا الكلام بس نقل أنا هنقله لكم دلوقتي، نقل عن العقلاء ومنهم ابن المقفع، ابن المقفع صاحب ترجمة كليلة ودمنة ومعروف ترجمة كليلة ودل. قال عن ابن المقفع انه قال هو والعقلاء، ابن المقفع والعقلاء قالوا ايه؟ الامر الذي يعرض للانسان، يعني الانسان بيتعرض له امران، امرا له فيه حيلة، يعني يقدر ياخد بالاسباب ويجهز نفسه ويشوف الطرق الصحيحة التي توصله لهذا الامر، امر له فيه حيلة فلا يعجز عنه. يعني طالما لك حيلة في الموضوع لا تعجز، خذ بالاسباب الموصلة للامر، امر له فيه حيلة، وامر الامر الثاني، وامر ليس له فيه حيلة، يعني امر غلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ولكن اذا غلبك الشيء او الامر غلبك خلاص فقل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الامر الثاني كما قال ابن المقفع، وامر ليس له فيه حيلة فلا يجزع منه. يبقى الامر الاولاني لا يعجز عنه، الامر الثاني لا يجزع منه. نشوف الحروف الجيم والزاي والعين، تجيب جزع وتجيب عجزة، فكأن الأمران من مجموع الحروف هما أمران مذمومان، الجزع والعجز، العجز مذموم والجزع إيه؟ مذموم. فالعجز أن تكون لك حيلة في الأمر وأنت لا تقوم بهذه الحيلة، هذا الإيه؟ العجز. والجزع أنك ليس لك حيلة في الأمر ولا ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى، فتصير جازعا لأمر الله تبارك وتعالى الذي ليس لك فيه يا أخوانا حيلة. هذا الجزع والعجز اللذان ذمهما الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد وغيره من الأئمة في عبارة خرجت من فم النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن هذه العبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع عقلاء العالم ومفكرون العالم زي ما احنا بنقول دلوقتي وسياسيون العالم، لو الدنيا كلها خرجت صفوتها عشان يقولوا العبارة دي لم يستطيع أحد أن يأتي بهذه التركيبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله. واخوانا جات لنا لغاية عندنا، وللأسف الأمة الإسلامية لم تعمل بها. احنا هنتكلم عن أصول الحرية، كل دي مقدمة عن أصول الحرية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، احفظوا العبارة دي يا أخوان، احفظوا العبارة دي، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الأولانية خليها احنا حافظين، هناخد يعني هو كذا عبارة، قال المؤمن القوي، احنا حافظينها دي لأن هنبدأ عليها هقول لكم انتبهوا لها، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حافظينها دي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العبارة بقى والتركيبة اللي لازم الأمة الإسلامية تتمسك بها بعد ما قال إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل إيه خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الثلاث كلمات دولت يقول شيخ الإسلام ابن القيم لو اجتمع العقلاء، عقلاء الدنيا كلها على أن يأتوا بهذه التركيبة وهذه الكلمات الثلاثة لن يستطيع أحد أن يأتي بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام الرجل لما قال حسبي الله ونعم الوكيل كان جاي قضاء ولا مش جاي قضاء يا أخوانا؟ جاي قضاء. ما حرصت في هذا القضاء على ما ينفعك. في الحالة دي طالما أنت لم تحرص على ما ينفعك لا تنفعك حسبي الله ونعم الوكيل. طالما أنت لم تحرص على إيه؟ على ما ينفعك والأسباب التي يسرها الله عز وجل لك أن تعمل بها لم تعمل بها ولم تستعن بالله عز وجل على الأخذ بها لا تنفعك حسبي الله ونعم الوكيل. احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. لا ينفع يا أخوانا الحرص على الشيء الذي ينفعنا إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، ومجموع ذلك لا تعجز، يعني الحرص والاستعانة مجموع ذلك لا ينفع. إذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، معناها ما تقولش حسبي الله ونعم الوكيل في الموضوع ده. الموضوع ده بالذات ما ينفعش فيه حسبي الله ونعم الوكيل. الموضوع ده ما ينفعش فيه الا احرص على ما ينفعك، وفي نفس الوقت تقول حسبي الله ونعم الوكيل واستعن بالله ولا تعجز. القرآن الكريم لو تأملنا القرآن الكريم مع الحديث النبوي سنجد ان هذه القاعدة متعصرة في القرآن الكريم. حسبي الله ونعم الوكيل لوحدها ما تنفعش، الاعتماد على التوكل على الله عز وجل وحده لا ينفع، لابد من الاخذ للاسباب والحرص على ما ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الحديث المعروف حديث ابي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحديث ابن عباس ايضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي عليه السلام قال ايه؟ قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع الا ايه من اطعمت. يبقى كل واحد فينا جعان مش لاقي ياكل ولا يملك ان ياتي بالطعام لنفسه فضلا عن غيره الا اذا ايه اطعمه من يا اخواننا رب العالمين تبارك وتعالى. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. اطلبوا الطعام مني انا وحدي من الله استغفر الله منه هو وحده فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. كل واحد فيكم عريان لا يملك ان ياتي لنفسه بالثياب الا من كسوته انا فاستكسوني اكسكم او اكسكم اللي كنت تمشي اكسكم يعني انا الذي اتي لكم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنفعه ودفع المضره، جلب المنفعه بالطعام ودفع المضره بالثياب انها تقيق الحر والايه والبرد، هذا الاعتماد الكلي على الله تبارك وتعالى في جلب المنفعه. لا يجلب لك المنفعه الا الله ولا يدفع عنك المضره الا مين يا اخواننا الا الله. الحديث دوت فيه ان مين اللي بيملك الطعام الله، ومين اللي بيملك الكسوه نحن، ومين الفقير فقرا يا متناهيا العبد لا يملك طعاما ولا يملك ايه كسوه. في القران الكريم اثبت الله عز وجل للانسان انه يملك طعاما ويملك كسوه، مع ان الحديث الشريف فيه ان الطعام كله من عند الله والكسوه كلها من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له، يعني الراجل اللي اتجوز الست الفلانيه وولدت له الولد ده، المولود له اتولد له الولد ده، ولذلك الولد ينفع اباه اكثر مما ينفع امه، لان ربنا قال على المولود له، ولذلك هو اللي بينفق عليه. وفي الحضانه بيفضل مع الام لغايه سن معينه وبعد كده مع الاب على طول، فالى ما لا نهايه مع الاب على طول. وعلى المولود له رزقهن وايه وكسوتهن ايه المعروف. اثبت الله عز وجل الاب في هذه الحال ان يملك رزقا ويملك ايه كسوة، بس الحالة دي ان الاب يملك مقومات، هذه المقومات اذا قورنت بمقومات المولود تكون ايه منعدمة. فهنا في الحالة دي ان انت عندك اشياء المولود ده ما عندوش الاشياء ده وانت مسؤول عنه، في هذه الحال انت يسمى ان انت عندك طعام بالنسبة للطعام اللي يملكه لايه المولود، ويتسمى ان عندك كسوة بالنسبة للكسوة التي يملكها لايه المولود. ما ينفعش في الحالة دي ان الام تقول المولود انا هقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا الام تقول حسبي الله ونعم الوكيل. في الحالة دي مش هروح للقاضي ارفع على الاب قضية لكي ينفق على الابن، لا ينفع في هذا الحال. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل هنا لا تقبل، مش اقول لا تنفع، لا تقبل من صاحبها. فاثبت الله عز وجل للاب هنا ايه طعاما اللي هو الرزق والايه الكسوة. ويقول الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ايه منه واكسوهم وقولوا لهم قولا ايه معروفا. سبحان الله، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته، وفي نفس الوقت الله عز وجل يقول انت تملك طعام. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، وفي نفس الوقت ربنا عز وجل يقول لك ان انت تملك ايه كسوه. احوال معينه انت مامور ان الطعام ده هو الطعام بتاع ربنا لازم انت توصله، احوال معينه الكسوه دي ولا مع انك انت لا تملكها الا ان الله عز وجل قال لك انت اللي تملكها ولازم توصلها وإن كانت طعام لله وإن كانت الكسوة لله، ولكن بعدما أصبحت في يدك وأصبحت لك قدرة نسبية على من فقد الطعام نسبيا ومن فقد الكسوة نسبيا، في هذه الحال أثبت الله لك طعاما وأثبت لك إيه؟ كسوة. ولذلك اللي يقول بقى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا يسعى كما سعى إخواننا العاملون في أصول الحرية، ومنهم من دخل في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى مع المسلمين، من لم يفعل كما فعلوا يصبح متحركا وهم العاملون. إزاي الكلام ده؟ لو احنا قلنا زي ما قلنا حصل ضرب الغزة أيام السنة اللي فاتت شهر واحد واحد ده الواحد اللي قبليه، وحصل تدمير لها، الأمة الإسلامية خرجت هنا وهنا وشعارات وصراخ وأمر يعني عظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدها يا إخواننا بالضبط بحوالي شهر نامت الأمور وهدأت الأمور، لا ترتفع الأمور مرة أخرى إلا إذا حصل ضرب هنا أو هناك، فلا تعمل الأمة الإسلامية. وفي حين أن بعض يعني أو الأكثر من الأعاجم، أعاجم يا إخواننا لا يعرفون اللغة العربية، وإذا قرأوا القرآن الكريم لا يفهمونه، عملوا استعدوا وعدوا العدة منذ هذا الوقت، وكان الواحد منهم مستعدا لأن يلقى الموت في سبيل الله تبارك وتعالى لكي يقدم الطعام اللي يملكه هو لمن لا يملك الطعام. فين يا أخواننا؟ في غزة. لمن أن يملك الكسوة التي يملكها هو إن كان ملك الكسوة والطعام هو الله، لكي يقدم الطعام والكسوة اللي فين يا أخواننا؟ في غزة. فأصبح عاملا. والأمة الإسلامية بكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل انطبق عليها الذم في أمر الطعام والكسوة الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة ياسين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إيه؟ من لو يشاء الله إيه؟ أطعمه. ربنا عز وجل قال إيه؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. سبحان الله. في الحالة دي أما تقولوا تعتمدوا على التوكل فقط وتدعوا السبب بالنسبة للناس الذين أنتم أصبحتم مسؤولين عنهم، في هذه الحالة أنتم في ضلال مبين والعياذ بالله. فسبحان الله، كلكم عار إلا من كسوت، كلكم جائع، وفي نفس الوقت أثبت طعاما وشرابا، وفي نفس الوقت ذم الله عز وجل على من اعتمد على التوكل دون الاعتماد على الأسباب التي يسرها من أخواننا الله تبارك وتعالى. فهنا يظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. يقول الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب عظيم جدا يا إخواننا له، الكتاب ده أنا أدعو إخواني وكل المسلمين في هذه الأيام أن يقرؤونه، كتاب اسمه الفروسية الإمام ابن القيم. هذا الكتاب تكلم عن أحكام الفروسية وركوب الخيل والمسابقات، وهنا تكلم الإمام ابن القيم كيف تصبح الأمة الإسلامية أمة شجاعة قوية، كيف تصبح الأمة الإسلامية أمة شجاعة قوية. قال هناك فرق بين الشجاعة والقوة. ممكن الإنسان يكون قويا زي عندنا هنا في مصر أو في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو غيرها من البلاد، أو سوريا البلاد المحيطة بإسرائيل، مش هقول إسرائيل، بفلسطين المحتلة، عندهم زي بعض الدول مش عايز أذكر اسمها بيفتخروا بأنهم أصحاب أكبر أسطول طيران، أكبر أسطول طيران بعد مش عارف إنجلترا، وهم رقم 3 أو رقم 2 أو رقم 4 بيفتخروا. أم عندها سلاح مشاع من أعظم ما يمكن، أم عندها سلاح دبابات ودراعات من أعظم ما يمكن. البلاد العربية مش عايز أقول الإسلامية دلوقتي المحيطة بفلسطين المحتلة عندها قوة ولكنها لا تملك الشجاعة. فهناك فرق بين القوة وبين الايه؟ الشجاعة. الشجاعة يا اخواننا يعني العلماء قال لك الشجاعة دي لها مميزات، ان لم يكن الامام ابن القيم يقول لك ان لم يكن من مميزاتها انها تبرأ عنك ان عدوك يفكر في اذيتك فكفى بها. ان الانسان ما يتنشر عنه بين الناس ان اللي يجي يمته يذبحه، وحتى لو ما ذبحش حد بس اتنشر عنه الموضوع لاي واحد لا يفكر في ايه؟ في ان يؤذيه ابدا اطلاقا، ونقل الإمام ابن القيم عن المقدام ابن معدي يكرة قال لك الفزع الذي هو ضد الشجاعة في ثلاث حاجات: فزع في الرجلين، وفزع في القلب، وفزع في العقل. في ناس عندها فزع في رجليها، وفي ناس عندها فزع في قلبها، وفي ناس عندها فزع في عقلها. أما إذا كان الفزع في الرجلين فإذا جاءت المنمة لا تحمله قدمه، يلاقي رجليه مش قادر يقف، إيه خلاص فزع، الفزع ده في رجليه ما يقدرش يقوم يعمل حاجة. ومن كان فزعه في قلبه فإنه لا يبرأ النكاية ولا يدافع عن عروسه التي على سريره. لو جاء عدو جه عليه ومراته جنبه على سريره ولسه داخل عليها النهاردة، يهرب ويترك زوجته ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي عنده الفزع وعنده الضعف والخوف في قلبه. ومن كان فزعه في عقله فإنه لا يفكر أبدا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الموضوع ده مش في دماغه أبدا، على طول الفزع والخوف مسيطر عليه. اللي عنده في قلبه أما يجيله الموضوع يسيب مراته ويسيب عياله، يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه. اللي عنده في رجليه خلاص مش قادر يعمل حاجة خالص، لا قادر يفر من جنب مراته، ولا قادر يفكر في جهاد ولا أي شيء. هذا هو الفزع. قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الفروسية: وقارن بين أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من الصحابة، ولا سيما عمر. عمر أما كان يقعد يبقى واقف من قوته ومن جسمانه. سيدنا أبو بكر الصديق عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إسبال الإزار، فلا الإزار سيدنا أبو بكر بينزل. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده إيه؟ إلية. وكان نحيفا، ثم يربط الإزار ينزل منه، فكان نحيفا جدا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان من ناحية البنيان ده إيه؟ ضعيفا، ولكنه من في الحالة القلبية من أجزع خلق الله تبارك وتعالى. قال: وانظر إلى حاله وهو في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ثبت هذا الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حاله في غزوة بدر عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بمفرده في الخيمة، النبي عليه السلام ويقول: يا رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبث في الأرض بعد اليوم. ويصرخ النبي صلى الله عليه وسلم ووقع رداءه من على كتفه، فحضنه أبو بكر وقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن الله منجز لك ما وعدك فتوكل على الله يا رسول الله. فهنا ثبت في القلب ولم يثبت في القلب يا أخوانا؟ في موقف النبي عليه السلام يصرخ ويستنجد: استستغيثون إيه؟ ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إيه؟ مرددين. فكان استغاثة من النبي عليه السلام وثبات من سيدنا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فر الناس كلهم من حول رسول الله إلا اثنان، العباس بن عبد المطلب واحد معه، وأبو بكر الصديق كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد عندما نادى الشيطان في الناس: يا أيها الناس إن محمدا قد مات، ففر الصحابة كلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عشرين رجلا، ومنهم أبو بكر الصديق ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ضعيفا في البنية ولكن قلبه كان يا إخواننا إيه؟ كان ثابتا. فهناك فرق يا إخواننا بين القوة وبين الشجاعة. الشجاعة هي ثبات القلب مع الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام، والثبات في موضع الثبات، والزلل أو الرجوع في موضع الرجوع. ولذلك قال الإمام ابن القيم، نختم بها، قال لك: الرجال ثلاثة، الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل، ورجل ولا رجل. الرجال اللي يحكموا البلاد أو يكونوا مسؤولين عن عباد الله تبارك وتعالى ثلاثة: رجل ونصف رجل، ورجل ولا رجل. من هو الرجل والنصف رجل؟ يقول الإمام ابن القيم: الرجل والنصف رجل هو الشجاع صاحب الرأي، عنده شجاعة وعنده رأي. متى يستخدم هذه الايه؟ شجاعة. مش رأي بس، يستخدم الرأي ده ازاي يهرب، ازاي يداهن، ازاي يخنع، ازاي يستسلم. لا، صاحب رأي متى يقدر ومتى يحجم، متى يسكت ومتى يراوغ. صاحب شجاعة وصاحب رأي اسمه رجل ونصف ايه؟ رجل. وأما نصف الرجل هو الرجل نصف رجل ونصف رجل معلش مش رجل بس. وأما نصف الرجل فهو الشجاع عديم الرأي، عنده شجاعة ولكنه قد يهلك إيه نفسه، يخدم في وقت لا يحتاج إلى ليه إقدام، وما عدا ذلك فليس رجلا. اللي غير كده ليس رجلا، عنده رأي بس ما فيش شجاعة، ما عندوش رأي ولا عنده شجاعة، هذا ليس إيه رجلا. فانظروا إلى إخواننا هؤلاء يا أخوان الذين قدموا بهذه السفينة أو هذا الأسطول، هؤلاء الناس من أول من ضربت غزة وقام الحصار وهم يعدون العدة، السفن دي ما تعدتش في يوم وليلة يا أخوان، دي مليئة بالأطعمة ومليئة بالمؤن ومليئة بهذه الأشياء، فقد تحلوا بالشجاعة والرأي والعمل في حين أن الأمة الإسلامية سلبت الشجاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسلبت الرأي وسلبت العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء ينطبق عليهم قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، الأمة الإسلامية تحتاج من أفرادها، خلاص يعني هم دائما في القنوات والإخباريات يتكلموا عن الحكام والحكومات، احنا نتكلم عن الأفراد دلوقتي، لأن اللي حصل في أصول الحرية دي فعل أفراد، هذه حركة أو يعني استعداد فردي، وهذا مع هذا مع هذا كونوا استعداد فردي وقاموا بعمل. الأمة الإسلامية يا إخوانا تحتاج من أفرادها إلى مواقف، يعني كل فرد من أفرادها لابد أن يقوم بموقف تجاه إسرائيل وتجاه واجبه إلى إخوانه في غزة يا إخوانا وفلسطين وبيت المقدس، وبيت المقدس في, في, في, في الأول والآخر بيت المقدس، تحتاج إلى مواقف. الموقف يا إخوانا من الرجل الواحد قد ينفع الأمة الإسلامية نفعا لا يتصوره أحد. هجيب لكم دليل على كده، إن يحصل منك موقف في وقت معين، موقف منك انت في وقت معين، ما تستهترش بنفسك، سواء كنت مهندس او كنت دكتور او كنت عامل او كنت مثلا حداد او نجار او محامي، لا تستصغر نفسك اطلاقا، ولكن اذا قمت بالواجب اللي عليك باذن الله تبارك وتعالى سينفع الله عز وجل بك نفعا عظيما. العلماء في علم النفس قبل ما اخش في المواقف يقول لك في حاجه اسمها ممكن وحاجه اسمها مستحيل. لو انك قمت بالممكن الان صار المستحيل بعد ذلك ممكنا. الممكن ايه؟ الحاجه اللي انت قادر عليها، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ايه؟ ولا تعجب. لو انت قمت بالممكن دلوقتي اللي في ايديك، بعد كده المستحيل يصبح ممكنا. وضربوا مثال، المثال على كده ايه؟ احنا شفنا فيلم الهروب الكبير بتاع ستيف ماكوين وغيره زمان. المثال على كده ايه؟ لو انت بينك وبين الشارع جدار، الجدار ده عشان انت تعدي منه كده على طول، ده ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل ان انت تعدي على طول دون ان تفعل اي شيء، تعدي من الجدار كده على طول ده ايه؟ مستحيل. ايه الممكن دلوقتي؟ ان انت تحفر حفرة صغيرة بمعلقة او بدبوس او باي حاجة، ده ممكن ولا مش ممكن؟ الحفرة ديت النورة ديت اصبحت حفرة كبيرة، بعد شهر بعد شهرين تكبر فيها اصبحت ايه؟ فوهة. هذه الفوهة جعلت المستحيل اللي هو الجدار أصبح إيه؟ أصبح ممكنا أن تمر إلى الخارج. فإذا فعلت الممكن الموجود في إيدك الآن، الممكن الآن أصبح المستحيل اللي هو الآن بعد ذلك إيه؟ ممكنا. ده قول النبي، احرص على الإنفاق اللي في إيدك دلوقتي، احرص عليه. وزي الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: مفيش حاجة ربنا أمر بها خالص عاجز عنها الإنسان أو مستحيلة، لا يأمر الله عز وجل إلا بالإمكان. وهذا هو ضابط هذا الحديث، أي أمر هو ممكن له، ولكن الأوامر تختلف، في أوامر للحاكم وفي أوامر للإيه؟ المحكوم، في أوامر للرجال وفي أوامر للإيه؟ النساء، في أوامر للكبار وفي أوامر للصغار، في أوامر للجماعات وفي أوامر للأفراد. أي أمر على حسبه هو الممكن، هو الأمر الذي ينفعك، هو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه. طالما جاء الأمر الموجه لمين؟ لك إيه؟ أنت. طالما الأمر ليك أنت بعينك أنت، أصبح هذا الأمر في مقدورك طالما في عينك أنت. ليه؟ إذا فعلت الممكن الآن أصبح المستحيل اللي هو الآن بعد ذلك إيه؟ ممكن. مواقف الأمة الإسلامية تحتاج من الأفراد. إحنا دلوقتي بنكلم أفراد، كل واحد يقول المطلوب منه إيه؟ خلي الحكام، خلي الحكومات. الأمة الإسلامية تحتاج إلى مواقف، موقف ينفع الله عز وجل بك فيه نفعا عظيما. وأجيب لك موقفين متشابهين. الموقف الأولاني كلنا عارفينه يا أخواننا، ولكن لا بأس من إعادته. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بلبلة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سيدنا عمر بن الخطاب قال اللي هيقول لي ان محمدا عليه الصلاة والسلام مات حطير رأسه بالسيف اللي معايا ده، انما ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع بعد ذلك. والصحابة يبكوا، واللي حصل عنده حالة ذهول، واللي مبقاش شايف حاجة، واللي رجله ما شالتهوش. وسيدنا ابو بكر كان في بيته في ناحية المدينة فحدثوه بالامر، فجاء ثابتا ثم كشف عن وجهه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ثم قبله وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم قال في الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا إيه؟ قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ العقابكم. قال عمر بن الخطاب وقع السيف من يده، قال كأني أسمعها الآن فقط. وبعدين حدثت الردة، وفي جيش أسامة لازم يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة عند بقريب من المدينة عشان يخرج الجيش بتاع أسامة، وفي ردة حدثت، والقوافل العربية والعرب اللي ارتدوا عايزين يهجموا على المدينة، قال والله لا أنفذن جيش أسامة بعد أسامة، ولو جاءت الكلاب تجرجر أرجو الأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جه كل كلب يجرجر في رجلين كل واحدة أنا سأنفذ جيش أسامة. وعندما أنفذ جيش أسامة العرب اللي ارتدوا قالوا ما طلعش الجيش ده إلا وعنده جيش أقوى إيه منه، وخافت منه الروم. موقف هذا الموقف زلزل العرب وأخاف العجم. موقف آخر شبيه له سهيل بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه في صلح الحديبية، عندما كان يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصلح اللي في ظاهره انه جائر، اللي يجي لمحمد من قومه يرجعه، واللي يروح من كده، خدت بالك انت صلح جائر، والصحابه تزلزلوا. فسيدنا عمر بن الخطاب شاف ان سهيل بن عمرو فصيح وكانه يغلب، وهو ليس غالبا في الظاهر غالب النبي عليه السلام، قال له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني اكسر اسنان هذا الرجل فلا يقوم خطيبا بعد ذلك. انا كسر سنان الراجل ده اللي سهيل بن عمرو ما يعرفش خطيب بعد كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر. هيجي يوم من الايام سهيل بن عمرو ده هيقوم ايه مقام لوحده، واحد لوحده يسرك يا عمر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو في مكه وابو بكر الصديق في المدينه، ولم يلتقي سهيل بن عمرو مع ابو بكر الصديق في الوقت ده، ما كانش فيه لا وسائل موبايل ولا فيه لاسلكي ولا انترنت، لم يلتقي. وعم اهل مكه باكملهم ان يرتدوا، ووصل الامر الى سهيل بن عمرو فوقف فيهم خطيبا وقال من كان الهه محمد فان محمدا قد مات، ومن كان الهه الله فان الله حي لا يموت. فلما بلغ ذلك عمر قال كانه سمعها من ابي بكر الصديق، كانه سمع الكلمه دي من مين؟ ابي بكر الصديق. فالامه الاسلاميه يحتاج من كل واحد يا اخواننا موقف وعمل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجب، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تنفع في كل الأحوال ولكن تنفع في أحوال دون أحوال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه الأمة أمة قانتة مجاهدة مطمئنة آمنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام فك الحصار عن أهل غزة، اللهم فك الحصار عن أهل غزة، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل إنسان عجز ومن كل إنسان قصر في نصرتهم يا رب. اللهم إنا نبرأ إليك ممن قصروا في نصرتهم يا رب. اللهم إنا نبرأ إليك ممن قصروا في نصرتهم يا رب. اللهم يا ربنا ارفع علم الجهاد وانصر عبادك والبلاد يا رب العالمين. اللهم انصر علينا الخير والبركة وعلى المسلمين أجمعين، اللهم انشر علينا الخير والبركة والمسلمين أجمعين. اللهم هيئنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا التوبة والمسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا التوبة والمسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا التوبة والمسلمين أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.